يشهد واقع العالم وتاريخ البشر بأن لا يوجد في أرض الله تعالى مكان آمن إلا البيت الحرام. هذا واقع لا ينكره إنسان مسلم أو غير مسلم، فقد جعل الله لهذا البيت مهابة وتعظيما في نفوس الخلق على اختلاف العقائد والمذاهب، فعظم المشركون حرمته قبل أن يعظمها المؤمنون بعد الإسلام. إنه البيت الحرام الذي تتوجه إليه الأفئدة في هذه الأيام. كان العرب في جاهليتهم يخشون العدوان في البيت الحرام ويرونه عارا يعير به المعتدي في القبائل العربية، بل كان الواحد منهم إذا قتل قتيلا في البادية ثم خشي على نفسه من الثأر والانتقام فإنه يضع صوفة ويدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يتعرض له بأذى ولا يفزعه حتى يخرج من الحرم. هكذا روى الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه. نعم أيها الإخوة، ومن فينا لا يشعر بالأمن النفسي إذا ارتحل إلى البيت الحرام؟ إننا نشعر في جواره بأمن نفسي لا يشعر به المسلم في وطنه ولا بيته ولا بين أهله، فهناك تعيش في سلام مع الله وسلام مع النفس وسلام مع الناس. وهل يتحقق الأمن إلا بهذه المسالمة؟ أنت في البيت الحرام مسالم موادع، والناس من حولك مسالمون، فأنت منهم آمن وهم منك آمنون. أنت في البيت الحرام لا تشغلك مطالب النفس ولا حماقة الجار ولا الصيحات المستفزة في ليل أو نهار، ولا يشغلك في البيت الحرام لغو باطل ولا جدل سياسي عقيم. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. اللهم يا حنان يا منان، مشتاقون إلى بيتك الحرام، فاكتب لنا زيارته والصلاة في كعبتك المشرفة. أيها الإخوة المؤمنون، إخوانكم المصلون في هذه الرحاب الطاهرة وفقهم ربهم تبارك وتعالى في أداء صلاة ركعتي سنة الفجر، ها هم في شوق حثيث إلى كتاب الله تبارك وتعالى. هذه تلاوة مباركة، بعدها يقام للصلاة. معنا ومعكم فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه وتزودوا فإن خير